الحمد لله. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو اللقاء الأخير من لقاءات المقرر من متن الجذرية في علم التجويد في هذه المرحلة من مراحل دورة البناء العلمي. وقد سبق في اللقاء الماضي البارحة أن تكلمنا مؤخرا على باب الضاد والضاء، وذكر المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى جملة من الكلمات التي من الكلمات التي تكون بحرف الضاء المشالة لا بالضاد، وعني بما كتب بالضاء ولفظ بها لأنها أقل من الكلمات التي نطقت بالضاد. واليوم بإذن الله تعالى يكون، ونسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الختام. قال رحمه الله تعالى: وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. وإن تلاقيا يريد الضاد والضاء، وإن تلاقيا البيان لازم، لا بد أن يبين القارئ الضاد عن حرف الضاء، كقوله سبحانه عز وجل: أنقض ظهرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. لا بد من التمييز هنا وبيان فرق المخرج بين هذين الحرفين. وكذلك قال: يعض الظالم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هنا أيضا يجب البيان، أن يبين حرف الضاد من حرف الضاء. فهذه تحذيرات يحذر بها رحمه الله تعالى القارئ من أن يقع فيها. وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر، هذه الآن في كلمة واحدة، الضاد بعدها حرف الطاء، هنا لا بد من إظهارها وبيانها، الضاد عن حرف الطاء، ولا تدغم، فلا يقال اضطر اضطر، لا، لا بد أن تظهر وتبان. واضطر مع وعظت وعظت، ولا يقول مدغما وعظت، فهذا غلط ولحن في القراءة. مع أفضتمو أفضتمو، الضاد بعد حرف التاء، فيحرص على البيان فيها. قال رحمه الله تعالى: وصفها جباههم عليهم. ماذا يقصد وصفها في قوله جباههم؟ في قوله جباههم ماذا يقصد المؤلف عليه رحمة الله بقوله وصفها جباههم عليهم؟ من يعرف يا أخواننا؟ من يعرف ماذا يريد المصنف بقوله وصفها جباههم على إظهار ماذا؟ على إظهار حرف الهاء، نعم وعدم، نعم وعدم إدغامها، وعدم إدغامها في الهاء التي تليها. قال وصفها جباههم عليهم. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمة الله تعالى عليه إلى باب جديد، وفي هذا الباب يتكلم على النون والميم المشددتين وعلى الميم الساكنة. قال رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. نعم أخونا في الله يقول ما هي المشكلة في عليهم؟ من يجيب؟ المصنف يقول وصفها جباههم عليهم. صفي من كلمة من التصفية، قوله صفي من التصفية يعني خلص هاء كلمة جباههم، جباههم نعم صفها وخلصها. وكذلك عليهم الهاء هنا قبلها حرف الياء، فيجب البيان. لماذا؟ لأن الهاء والياء أختان. أختان لماذا؟ انتبهوا الآن، حرف الهاء يقولون حرف خفي، حرف الهاء حرف خفي، يجب على القارئ أن يحرص على بيانه. فإذا كان قبله ياء فهذا يستدعي أن يزيد خفاؤه، مثل ما ذكر أخونا البراء بعض الناس يقول ماذا؟ عليهم، ما كأنه لفظ الهاء. فهنا يقول أبنها وخلص هذا الحرف وأظهره حتى يكون مسموعا ولا يختلط بغيره. يعني كلمة إليهم أيضا يجب أن نصفي الهاء ونخلصها عند القراءة. واضح يا أخي ميسرة؟ واضح أخي الكريم؟ حرف الهاء حرف خفي، حرف الهاء حرف خفي، لا بد أن نحرص على بيانه. فإذا كان قبله حرف الياء فلا بد أن نميز بينهما. نعم لا بد أن نميز بينهما. هنا في الباب الذي قرأنا أبياته قال وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إن هذه النون علامة الشدة تعرفونها جميعا، هذه التي رأيتموها الآن، عليكم السلام ورحمة الله، هذه التي فوق النون المكتوبة أمامكم الآن. إن نعم ماذا يقول؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. الميم أيضا مثل قوله تعالى عما يتساءلون. نعم فيهما الغنة. انتبهوا النون والميم عموما فيهما غنة مركبة، ولهذا قال وأظهر الغنة، يعني أنها غنة زائدة على الغنة التي في النون الساكنة. عندما أقول أن هنا غنة مركبة في جسم النون، وعندما أقول أم هنا غنة مركبة في جسم الميم، ولكن الناظم قال وأظهر الغنة، يعني أنها غنة زائدة، فيجب الزيادة على أصل الغنة الموجودة في النون الساكنة. وكما ذكرنا في دروس أخرى أن المشدد هو عبارة عن حرفين، فيجب أن يراعى ذلك. عم يتساءلون، فهكذا يكون مقدار الغنة في المشدد. إذا ما شدد، هنا انتهى الكلام. وقال وأخفيا الميم إن تسكن، وأخفيا هذا تابع للبيت الذي بعده، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. الميم إذا كانت ساكنة وبعدها حرف الباء مثل ماذا؟ هم به مشركون. الميم هنا ميم ساكنة، أتى بعدها حرف الباء، يقول ماذا؟ يقول أخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. إذن ماذا نقول؟ نعم، إخفاء شفهي أو شفوي كما يعبر كثير من المعاصرين. كيف تلفظ؟ هم به. ومن يعتصم بالله، نعم، إذن هذه الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء، وهذا تسمى أحكام الميم الساكنة. الحكم الأول حكم الإخفاء الشفهي، وهذا لا يكون إلا عند حرف واحد هو حرف الباء. وهنا قال على المختار من أهل الأداء. من يسمعني؟ بارك الله فيكم، من يسمعني؟ طيب جميل، إذن حرف واحد حرف الباء إذا أتى بعد الميم الساكنة فإن الميم الساكنة تخفى في الباء. نعم. قال وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. قد يقول قائل الميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم، الميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم، كلام المؤلف يوهم أننا نظهرها، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم مماثلة لها، هل ذكرها المؤلف هنا الناظم؟ لم يذكرها، لكنه أشار إلى ذلك أولا في الأبيات التي مضت السابقة، أشار إلى المتجائل التماثل، نعم إلى التماثل. فتدغم، نعم، إدغام مثلين صغير، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. ألم يذكر هذا البيت ومضى معنا؟ وأولي مثل المتماثلين أولهما أدغمه في الثاني، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، كقل ربي وبلى وأبن في يوم ما قالوا، إلى آخر ما ذكر المصنف. قال وأظهرنها عند باقي الأحرف، إذن حروف الإظهار الشفهي بقية الحروف غير الباء والميم، إذا أتت الميم الساكنة بعدها حرف من حروف الهجاء غير الباء والميم فإنه يكون الحكم إظهار شفهي. نعم. وأكد على حرفين منهما، واحذر لدى واو وفاء تختفي. الميم الساكنة إذا أتى بعد حرف الفاء وإذا أتى بعد حرف الواو هنا يتأكد الإظهار. لماذا؟ أولا لأن مخرج الواو ومخرج الميم متحد، تذكرون مخرج الميم من الشفتين لكن بانطباق، ومخرج الواو من الشفتين أيضا لكن بانفتاح، أو الميم أم بانطباق، والواو أيضا من الشفتين لكن بانفتاح أو، فهنا المخرج متحد، فلهذا يخشى من أن تختفي. واحذر لدى واو يخشى هنا أن تختفي الميم في الواو. وكذلك الفاء، والفاء مخرجها قريب من الميم، قريب من الميم، فقد يسبق اللسان إلى الإخفاء، وهذا غلط حال القراءة. نعم. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى للكلام على أحكام النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. بعد أن ذكر المؤلف، نعم أحسنتم، قلنا مع الواو الاتحاد ومع الفاء لقرب المخرج، أحسنتم بارك الله فيكم. الآن انتقل من أحكام الميم الساكنة إلى أحكام النون الساكنة، إلى أحكام النون الساكنة. قال وحكم تنوين ونون، النون الساكنة والتنوين، وتعلمون أن التنوين هي في الأصل نون ساكنة فتأخذ أحكامها. وحكم تنوين ونون يلفى، يلفى يعني يوجد، إذا وجد التنوين أو النون فإن له أربعة أحكام، لا يخلو أن يكون أحد أربعة أحكام: إظهار، ونسميه إظهارا حلقيا، الإظهار الحلقي، إظهار إدغام، وقلب، وهذا الأفصح، بعضهم جعل كلمة إقلاب لحنا، وقلب إخفاء حقيقي، إظهار ندغام وقلب إخفاء. جمع الأحكام الأربعة في شطر بيت. فعند حرف الحلق أظهر، انتهى الكلام. فعند حرف الحلق أظهر، ما هي حروف الحلق؟ ها، أخذناها في أي مجال؟ في المخارج، في أول درس من دروسنا، فعرفنا أن حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، كما جمعها بعضهم في أوائل قول القائل: أخي هاك علما حازه غير خاسر. نعم. وبعضهم يقول: إذا غاب عني حبيبي همني خبره، إذا غاب عني حبيبي همني خبره. نعم، لكن هذا الأول أجود من جهة أنه رتبها الترتيب الذي نقصده: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه أوائل هذه الكلمات في هذا اللفظ: أخي هاك علما حازه غير خاسر. نعم. فعند حرف الحلق أظهر، مثل قول الله عز وجل: وهم ينأون عنه، النون هنا ساكنة ين أتت بعدها الهمزة ين أون مع أنها في كلمة واحدة وينهون عنه النون هنا أيضا نون ساكنة بعدها حرف الهاء فتظهر ينأون ينهون وكذلك الشان لو كان في بين كلمتين من آمن من آمن النون ساكنة بعدها الهمزة فتظهر وكذلك إذا أتى حرف الحلق بعد التنوين سواء كان تنوين ضم أو تنوين فتح أو تنوين كسر مثل قول الله جل وعلا لهم أجر أجر غير هنا نحذر لا نقول أجر أجر خطأ أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون هكذا التنوين تبعد حرف الغين والغين من حروف الحلق فوجب إظهاره إظهارا حلقيا نعم قال والدغم في اللام والراء كلمة والدغم متعلقة بالشطر الثاني والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم لا بغنة هذا الإدغام بغير غنة والإدغام بغير غنة في حرفين في اللام والراء مثل قولك ماذا ائتونا بمثال على إدغام بغير غنة ها من ربك أحسنت نون ساكنة بعد حرف الراء طيب نون ساكنة بعد حرف الميم حرف اللام عفوا من لا يضره من لا يضره ولا ينفعه من لدن من له إلى آخره فهنا بغير غنة كأنك تقرأ هكذا من ربك من ربك كأنك تقرأها على هذه الكتابة التي تراها أمامك على الشاشة من ربك من ربك هكذا نعم طيب هذا إدغام بغير غنة يكون إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين بعد حرف الراء أو حرف اللام وأما الإدغام بغنة فجمعه في قولي يومن الياء والواو والميم والنون وبعضهم يجمعها في قولك ينمو ومجموع حروف الإدغام في كلمة يرملون يرملون وأدغما بغنة في يومن يومن هذه حروف الإدغام بغنة أو ينمو مثلها نعم طيب وأدغما بغنة في يومن تقول مثلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن كيف تعرف الغنة المطلوبة في هذا المجال قالوا إذا أتى على محل الغنة إذا وضع اليد أو أغلق بيده على الخيشوم فإن الغنة هذه تنقطع تماما لا يبقى صوت يصدر لو أن إنسان قرأ هكذا ومن هذا خطأ هذا الصوت إذا صدر فهو غلط في الغنة الغنة لها نصف لساني ونصف خيشومي فإذا خرجت من الخيشوم الغنة فلابد إذا أغلق المكان أن ينقطع الصوت ومن الآن أنا أستمر أقول من لكن إذا وضعت يدي لن تسمع صوتا ومن انقطع الصوت هذه هي الغنة المطلوبة حال القراءة نعم وهذه يمكن مع المراس والتدريب والقراءة على الأشياخ أن تدرك إن شاء الله يقول إلا بكلمة الإدغام بغنة في هذه الحروف الأربعة، لكنه إذا أتى في كلمة واحدة لا ندغمه، مثل دنيا نون ساكنة أتى بعد حرف الياء، لا أحد يقرأها دنيا، لا، إلا بكلمة إذا كان في كلمة واحدة النون ساكنة مع الياء، أو قال عنونوا أيضا، عنونوا النون ساكنة بعدها الواو، هنا لا يمكن أن نقول عنونوا، خطأ، دنيا هذا خطأ أيضا، دنيا عنونوا. فإذا كان في كلمة واحدة هذا يسمونه إظهارا مطلقا، هذا يسمونه ماذا؟ إظهارا مطلقا. وهذا إنما جاء في أربع كلمات من كتاب الله جل وعلا، ذكرتم بعضها، صنوان وقنوان ودنيا وبنيان، صنوان وقنوان ودنيا وبنيان، كأنهم بنيان مرصوص. نعم. قال رحمه الله: والقلب عند الباب غنة كذا. الفائدة فقط أن الأصل في مثل هذا العلم، يعني الإخوة في مصر وفي الشام، فغالب القراء الذين أقرأوا في بلادنا كانوا في أول الأمر من مصر ومن الشام، فجزاهم الله خير. والقلب عند الباب غنة كذا، القلب عند الباب، حروف القلب حرف واحد، للقلب حرف واحد وهو حرف الباء، مثل ماذا؟ الأنبياء. نعم، النون الساكنة هنا في الأنبياء أتى بعد حرف الباء، هنا نقلب النون ميما، فلذا سمي قلبا، قلب، قلبنا حرف النون إلى ميم. الأنبياء أيضا أنبئوني، وفي كلمتين من بعد هكذا. والقلب عند الباب غنة كذا، لخفى لدى باقي الحروف أخذا. ما عدا هذه الأشياء التي ذكرت، الإظهار 6 حروف، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، والإدغام 6 حروف يرملون، 4 بغنة و2 بغير غنة، وحرف واحد هو حرف القلب، هذه 13 حرفا. ماذا بقي؟ بقي 15 حرفا، هذه يأتي بعدها حروف الإخفاء، ما بقي يخفى، تخفى النون الساكنة في الحرف الذي يليها. والإخفاء بعضهم جمع حروفه في أوائل قول القائل: قف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. قف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، هذه في أوائل الحروف: صف، صاد، ذا، الذال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي، أيضا عنده، نعم، هذه النون الساكنة تخفى في حرف الدال. نعم، جزاكم الله خيرا. ومن هذا المتن المبارك، متن منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، لإمام القراء الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى وغفر له وأعلى درجته وجمعنا به في الجنة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن انتفع بهذا العلم، فتلا كتاب الله جل وعلا وقرأه وتلاه حق تلاوته وعمل بما فيه وعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.